يعني لا يدري من هو فلان او فلان مثلا، لانه يكتبها في حال صحته ويجعل وصيا على اولاده القصار من بعده. فبعد موته الذي لم يبلغ يعتبر قاصرا، يقول الوصي من بعدي عليهم فلان، اخوهم فلان مثلا، اخي او عمهم فلان او خالهم فلان او اي شخص من الناس وان كان بعيدا. فاذا كتب الاب وصيته بان يكون الوصي على اولاده من بعده فلان فهو احق من غيره. واذا رفع الامر للحاكم ثبته، الا ان كان غير صالح فحكمه حكم الاب. الاب الذي له الولاية اذا كان غير صالح فيولي الحاكم غيره، لان الحاكم ينظر في مصالح المسلمين عموما. فاولا الاب، اذا كان مثلا للطفل مال ورثه من امه مثلا او من اخيه من الام مثلا او من احد اقاربه او من جدة ونحوها او اعطي مالا هبة او صدقة، من يرعى هذا المال ويحفظه له؟ ابوه. فان لم يكن فوصي الاب، فان لم يكن نعم. ثم وصيه لانه نائبه ولو بجعل، وثم متبرع. وثم متبرع، لو ان الاب مثلا قال الوصي على اولادي فلان من الناس، وهذا مثلا جاره او صديقه، وقال مثلا الاب له ان ياخذ من مال ابني مقابل وصايته مثلا كذا، او هذا الذي جعل وصيا رفع امره للحاكم وقال انا ساتفرع لمال هذا اليتيم فاريد جعلا، فيجعل له. لو جاء شخص اخر ينازعه وقال هذا الرجل الذي وصى له والد اليتيم لا يريد ان يتجر بماله الا بجعل، ولا يكون وصيا له الا بجعل، وانا اخوه الاكبر او عمه او خاله متبرع لا اريد شيئا، فهل للحاكم ان يفسخ الوصايا التي وصى بها الاب لكون الوصي يريد اجره ويجعلها لمن لا يريد اجره؟ لا، لان الاب اكثر شفقة من غيره على ولده. فاذا جعل شخصا وثق فيه فلو اراد اجره اعطي ولا يعين غيره وان كان الغير متبرعا. ثم الحاكم لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم. بعد الأب ووصي من يكون الحاكم، والحاكم يعين من يراه صالحا للوصاية. وقال بعض العلماء الجد بعد الأب ووصي الأب، وبعضهم قال العصبة الأقرباء أولى من الحاكم، والمذهب عندنا والمعمول به على أنه الحاكم بعد الأب ووصيه هو الذي يعين الوصية على القاصر.